يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يمثل الفقهاء رحمهم الله لما يتشرب النجاسة بالسكين، فهل السكين تتشرب النجاسة مع أنها من حديد؟ نعم، السكين والحديد يتشرب النجاسة ويتشرب السم، ولذلك فيها أسلحة مسمومة والعياذ بالله. إذا ضرب أو السكين إذا ضربت شيء فإن السم يسري في الجسم ويموت الإنسان. الحديد يتشرب لأنهم يحمونه بالنار ثم يصبون عليه المادة هذه فتدخل فيه، فلا يمكن نزعها منه بعد ذلك. نعم.